ودخل رجل يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا حديث صحيح صريح، لأن الرجل إذا دخل والخطيب على مما يخطب يصلي ركعتين تحية المسجد. الخطأ الدافع سنة الجمعة القبلية. ترى كثيرا من الناس لا سيما عندنا في مصر أول ما يؤذن المؤذن الأذان الأول يقوم ويصلي ركعتين. تسأله: ما هاتان الركعتين اللتان تصليهما يا عبد الله؟ يقول لك: سنة الجمعة القبلية. مين اللي قال لك إن الجمعة لها سنة قبلية؟ الجمعة ليست لها سنة قبلية قبل، وإنما سنة الجمعة سنة بعدية ينبغي أن تصليها بعد صلاة الجمعة لا قبلها. واحد يقول لك: لا، أنا بقوم أصلي ركعتين سنة الظهر. طب سنة الظهر النهارده الجمعة. يقول لك: أصلي النهارده الجمعة لكن السنة لا تسقط. وهذا خطأ. بل الثالث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى المسجد مبكرا قبل الجمعة الساعة بنص ساعة ساعتين، ويقوم أحدهم فيصلي النوافل ما شاء، يصلي أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، عشر ركعات، يصلي ما كتب الله له، ثم يجلس، فلا يقوم، يستمع الخطبة، ثم يقوم للصلاة بعدها. الخطأ العاشر صرف سنة الجمعة البعلية. بعض الناس يظن أن الجمعة ليست لها سنة، لا قبلية ولا بعلية. ويظل 20 سنة لا يصلي السنة البعلية، وهذا خطأ. والصحيح أن يصلي سنة الجمعة البعلية، إن شاء صلاها في المسجد، وإن شاء صلاها في البيت. وهذا الذي لا يصلي سنة الجمعة من 10 سنوات أو 20 سنة لا ينبغي له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. طيب سنة الجمعة كام؟ ركعتين ولا أربعة في ذلك؟ أربع ركعات. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. الخطأ الثاني عشر التأخر عن الصف الأول لمن جاء مبكرا. بعض الناس يأتي الجمعة مبكرا وفي أماكن في الصف الأولى، ورغم ذلك يظل في الصف الثاني أو الثالث عشان يستند على العمود، يستند على العمود أو يستند على الجدار. أو يأتي كنجد الصفوف الأولى فارغة يجلس خلف المسجد خالص عشان يستند على الجدار. ليه؟ هل تدرك أنك الآن فقدت أجرا عظيما جدا؟ ألا تعلم أن الصف الأول أعظم من الثاني والثاني أعظم من الثالث وهكذا؟ بل إن قد يكون أجر الصف الأول أفضل من الثالث 1000 حسنة، ورغم ذلك أنت ولا أنت من الصف الخاص، ورغم أن أنت لو قدامك وظيفتين، وظيفة ب10,000 وظيفة ب5,000، تضطرب إيه؟ أما 10,000 رغم 5,000 التكليف والزيادة، يقول لك: لا يا عم، غيرك غيرك، لما نفتح حاجة غيرك. هذا في أمر الدنيا، فكيف بأمر الآخرة؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن فضل الصف الأول فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهم. يتهم يعني يخترق. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكان فرعا. يعني جيت انت واحد يقول في نفس الوقت ولقيت مكان يحشو واحد، لو تعلمون ما في الأول أنا اللي أدخل الأول، يقول لك: لا أنا اللي أدخل، لا أنا اللي أدخل، طب نعمل بسرعة. ليه؟ الرجل عظيم جدا لا يعلمه عظم هذا الرجل إلا الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن يجي يقول لك: اتفضل يا استاذ اتفضل، يقول: لا والله اتفضل انت اتفضل اتفضل انت. رغم انهم لو قدامهم بسيط ب2000 يقول ما يقدرش يقول له اتفضل، لا عيالي محتاج. فما تقول اتفضل، كل فضل في أمر الدنيا وثابت في أمر الآخرة. لكن للأسف نجد الناس يحرصون على الدنيا أشد من حرصهم على الآخرة، رغم أن رب العزة نادانا فقال: كل من عليها فان. الوظائف فانية، والأموال فانية، والعمارات فانية، والتجارات فانية، ورغم ذلك الناس يحرصون على الحياة. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركض يا فاتن الغرفات ما لك غير قبرك مكتم. فاليوم انت مفاخر، فاليوم انت مفاخر ومكاثر تتدجل.

وإنما نحن نشجعه على ذلك. أنا أقول هذا لغو وتشويش على المسلم. الخطر الثاني عشر الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة. بعض الناس إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لصوت مرتفع، هذا خطأ. بل ينبغي أن تصلي عليه في سترك ولا ترفع صوتك ولا تسمع حتى من بجواره. وهذا الخطأ نزل عليه ابن الحسن بن أسهل وقال لأن العلماء اختلف في من رفع صوته من المستمعين للخطبة، فيما رفع صوته بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكره له ذلك أم يحرم عليه ذلك؟ قال السلف فهو مكروه ومحرم، لأن هذا من الدعاء، والدعاء يستحب فيه التكرار، يعني تستحب بذلك ولا تكره، وطبعا ده خطأ يقع فيه كثير من الناس. الخطر الثامن عشر إطلاق الأصوات بالاستحسان أثناء الخطبة. لما تروح تخطب تتكلم في بعض ذلك الفلاحين تقول تقول قصة أو تقول حديث أو حاجة تعجبهم تلاقي الناس تقول الله الله الله تتكلم عليك عليك بمعنى الله يفتح عليك عليك. طلبت مرة خطبة عن فضل صلاة الفجر وبعدين قلت وإذا سألت الآن فقلت كم رجل يصلي في هذا المسجد صلاة الفجر؟ وقبل ما جاوب واحد قال ثلاثة عن الستة ثلاثة. حواليه ناس لا يدرون أن الكلام أثناء الخطبة لا يصح. الله خلاص انقلبت من جمعة إلى ظهر، لأن هذا لغو ولا يجوز أن نرفع أصواتنا ونحن نستمع خطبة الظهر. فالخطر التاسع عشر القيام لصلاة صحية في المسجد في الخطبة الثانية. ترى بعض الناس يأتي والخطيب يقوم فيسجد ولا يصلي تحية المسجد، وبعدما يقوم الخطيب بالخطبة الثانية يكون يصلي تحية الخطبة الثانية. يمكن خطبة تكون تماما لا ينبغي أن تقوم، أنت كان ينبغي أن تصلي تحية المسجد ثم تسجد. هذا الذي فعلته بالخطا ما دمت جلست إلى آخر. الخطأ العشرون التمسك بالخطيب عند نزوله من على المنبر. من الناس من يتمتع بالخطيب اذا نزل عن المنبر، اذا استمتع بالخطيب في بعض البلاد يتمتعون به رجاء بركته، وهذا خطأ ولا يجوز التمتع الا بالحجر الاسود، وهذا نبه عليه صاحب الدين الخالص وغيره لان هذا بدعه. اما الحجر الاسود فقد شرع لنا تحصيله ومسؤوله واستلامه، وقال عمر بن الخطاب كما كتب في الصحيحين حينما استلم الحجر الاسود اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. الخطر الواحد والعشرون المجاوزه على قراءه سوره الدخان يوم الجمعه. بعض الناس يظنون ان قراءه سوره الدخان يوم الجمعه لها فضل، وهذا خطر، وانما ليس لها فضل في يوم الجمعه. فكل ما هناك به عن ابي هريره مرفوعا من قرا هذه الفرقان في ليله الجمعه غفر له. نقول هذا حديث ضعيف جدا فيه علتان، بشان ابو المقدام قال الحافظ المطروق والحسن البصري لم يسمع عن ابي هريره، ولذلك اشار الترمذي الى ضعفه بعدما رواه، وذكر الالباني في ضعيف الجامع فقال ضعيف جدا. وهناك حديث اخر يذكرونه وهو حديث ابي امامه من قرا هذه الفرقان في ليله الجمعه او يوم الجمعه بنى الله له بيتا في الجنه. هذا حديث رواه الطبراني وقال الالباني ضعيف صحيح ضعيف. الخطر الثاني والعشرون تقدم العروس عن صلاه الجمعه والجماعه. الذي يتزوج جديدا يقول لك الواحد في سبع ايام يجلس في البيت لا يصلي لا جمعه ولا جماعه، يصلي في البيت. لكن اذا تزوج بكره ويذكرون الحديث كما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج الذكر اقام عندها سبعا، اذا تزوج الذكر اقام عندها سبعا، واذا تزوج السيده اقام عندها ثلاثه. هذا حديث صحيح، لكن الفهم هذا فهم مخلوق. ليس معناه اقام عندها يعني ترك الصلاه، وانما هذا الحديث خاص بالقصد بين الزوجات. يعني لو كان رجل متزوجا لامراه ثم تزوج عليها امراه اخرى، فإن كانت هذه الجديدة ذكرا درس عندها سبع ليالي،

منظم وحق. وردت في البداية أحاديث صريحة صحيحة، والتدخين لم يرد فيها حديث صريحة صريحة إلا ما استنبطها العلماء من الآيات والأحاديث. أحد الناس يعني من كثرة رؤيته للتدخين أصبح التدخين عندهم سهلا، أصبح التدخين عفوا من كثرة رؤيته للنتيجة أصبح التدخين أمرا معلوفا لديه. الخطأ الخامس والخمسون قول الفصيح، قولوا جميعا استغفر الله العظيم. قال الخطأ كل جمعة تلاقيه يرضى الناس يرد به الناس جميعا يرد فيه ويقولوا جميعا نستغفر الله العظيم، هم يقولوا ربنا نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وبرينا من كل دين يخالف دين الاسلام ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان الناس كانوا نصارى وفي اسلام فهذا اخر قبل جلد عليه الصلاه والسلام ولا نعرف من اصحابه، وهذا كله جهل وبدعه مستقبل. فينبغي ان تحث الناس على التوبه فيما بينه وبين الله عز وجل. الخطر الثالث والخمسون قول الخطيب لمن دخل يصلي التحية اجلس، قال الخطيب قد حفظه واحد دخل يصلي التحية اجلس اذا ضرب الخطيب المنبر ضرب صلاته ولا كلام. 60 ايها الخطيب انتبهوا، هذا الحديث منكر صحيح جدا. والصحيح الثالث صحيح مسلم غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدهم الخطيب على المنبر يخطب قد يصلي ركعتين ولا يتجوز، يعني كان ينبغي اذا جلس كل منصب بالشفاعه كل شيء يفعل السنه تامره بترك السنه. ولذلك رأى مسلم في صحيحه أن حذيفة البصرية دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس حذيفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلى ركعتين وتجاوز. الخبر السابع والخمسون قول الخطيب للناس وحد الله، فالناس يقولون لا اله الا الله فيتكلم كل الناس والكلام خطر كما ذكرنا قبل ذلك. الخبر الثامن والخمسون سؤال الخطيب للناس بصوت جماعي، سؤال خطيب الناس عن التوحيد ويردون عليه بصوت جماعي. فقال بعض الخطباء يقول من الرازق يسكن الله، من الخالق يكون الله، من الواحد الله، من المالك الله، كيف يرد عليه بالله؟ خطأ بدعة منكر لا ينبغي فعله، وإنما الناس ينبغي أن يكونوا صامتين حتى إذا عرف الرجل وهو جالس في القبة يحفظ الله في سره لا يرفع قبة. إنه من الواحد من المالك ويعد أسماء الله الحسنى، كل هذا من الخطأ. ولذلك يقول الطاوي رحمه الله في كتاب الطاوي في جمعة الثالث الإنصاف للخطبة واجب ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام، ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام. الخبر الثالث والخمسون لوم الناس والخطيب على كلمة، أحيانا الخطيب يطول والجمع ينافي الناس ينام من حلاوة الخطبة الناس ينام خطبة جميلة، وهذا خطأ. ينبغي يا عبد الله انك معلش تستحي شوية وترتب افتح. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى كانوا يكرهون الجوزة والإمام يخطب ويقولون فيه قول الشديد، وقد ينام الإنسان دوما مستغرقا فينتقد بطوله. طيب لو واحد كل أول ما جلس الخطيب هذا يخطب كبت عينه عن حد يفتح وجهه قبل كبت عينه، هذا يصلح؟ يستحب له أن يقوم بمقامه ورد مكان ثاني. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم في مجلسه يوم الجمعه فليتحول منه الى غيره. كيف؟ قال بعض العلماء يعني عشان في صح، وقال بعض العلماء قد يكون هذا المكان في شيطان فليحول منه الى غيره الى مكان اخر. الخطر الستون استناد بعض الناس الى الشرك وعدم استقبال الخطيب يوم الجمعه. فاذا تقول شقه وتجد نفسك تنزع عن الدرج خطبة الجمعة خطبة الجمعة لا تستند على الجدار، لأنك إذا استندت على الجدار هيبقى جنبك للخطيب، وإنما ينبغي أن يكون وجهك للخطيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه بأيدي وجوههم. الخطأ الواحد والخصوصون العمل بالصبح والمفاتيح أثناء الخطبة. ثلاثة واحد مع الصبح مع خالي ثلاثة والخطب يوم، وهذا يساوي مس الحصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في مسلم من مس الحصر فقد زرع. الخطر الثاني والستون جعلوا أذانين للجمعة، جعلوا أذانين لصلاة الجمعة، وهذا خطأ، وإنما ينبغي أن يكون أذانا واحدا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي جعل أذاني عثمان رضي الله عنه جعل أذانا قبل الجمعة في الصفا في الصواب في السوق، وأذان في المسجد لما يصعد الخطيب المنبر يؤذن المؤذن على جنب او فوق المسجد. لكن اللي بيحصل اليوم ايه؟ اللي بيحصل النهارده ان في اذانين، اول ما يجي وقت الظهر يكون